وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا وأن تنصرنا على أعدائنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل السادس من الباب الأول من القسم الرابع، والباب الأول من القسم الرابع كله يبحث حول منتقص النبي أو الأنبياء. من انتقص النبي أو أي نبي؟ إذا أطلق النبي المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق النبي وأراد به سيدنا رسول الله: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. فإذا أطلق النبي المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس الحكم لمنتقص نبينا فقط، بل منتقص أي نبي من الأنبياء نفس الحكم. فالباب الرابع مقسم على فصول: لمنتقص الأنبياء أو من يذكر عيبا ويوصمه لهم. وقلنا في الفصول السابقة أن حكم هذا القتل بالإجماع، ولكن الخلاف هل يقتل حدا ولا بعد الاستتابة. عند الشافعية وكذا الأحناف قالوا يستتاب أولا، فإن تاب يقتل برضه، ولكن يقتل ويدفن مع المسلمين لأنه تاب. والمالكية قالوا يقتل بغير استتابة مراعاة لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا فصل كامل لأدلة العلماء على قتل منتقص الأنبياء، ثم ذكرنا بعد ذلك حكم من فعل ذلك عامدا متعمدا، ثم حكم من فعل ذلك عامدا غير قاصدا، ثم بعد ذلك نتكلم في الوجه الخامس في الفصل السادس: من قال ألا يقصد نقصا، يعني لا يقصد بكلامه نقص، ولا يذكر عيبا ولا سبا، يعني لا يقصد نقص ولا يذكر عيبا من في الأنبياء ولا سب، لكنه ينزع بذكر بعض أوصافه صلى الله عليه وسلم أو أي أوصاف نبي آخر، ينزع يعني يميل أو يلمح ببعض أوصافه، أو يستشهد ببعض أحواله صلى الله عليه وآله وسلم الجائزة عليه في الدنيا على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره، أو على التشبه به، أو عند هضيمة نالته، يعني مظلمة نالته. الهضيمة هي المظلمة، لا يخاف ظلما ولا هضمة، يعني مظلمة. أو غضابة لحقته، يعني مثلا نقيصة حصلت له، زي ما ادينا أمثلة، مثلا واحد يقول له أنت يعيرون أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما كان النبي أمي مثلا، لأنه عايز يدفع المنقص عن نفسه بالتأسي للنبي بشيء في النبي، وإن كان في النبي في صفة الكمال وفيه هو في صفة النقص. هذا يأتي على سبيل أنه يدفع عن نفسه نقيصا نالته. أو مثلا واحد فقير وآخر يغيره بالفقر، فيقول النبي كان فقير، كان يربط على بطنه الحجر من الجوع. ذكر أشياء وقعت في النبي، ولكن ذكرها على قصد أن يدفع من قص فيه، فكأنه بيلمح بأن النبي كان فيه هذا النقص اللي هو فيه. هو ده المعنى. حكمه إيه هذا الإنسان اللي يفعل هذا؟ هو ده موضوع الفصل. ليس على طريق التأسي، يعني يذكر هذا الذي وقع في النبي، لا على طريق التأسي به صلى الله عليه وسلم وطريق التحقيق بل على مقصد الترفيع لنفسه، ان هو يبين ان هو حاجة يعني. يقول ده انا صبرت ولا صبر ايوب. بتحصل كتير على العوام دي يقولوها، كأنه شبه صبره بصبر النبي ايوب الذي ضرب به المثل، كأنه انتقص صبر سيدنا ايوب. صح؟ لانه مهما حصل، وساعات يقول ده انا صبرت اكتر من صبر سيدنا ايوب، ده ساعات ما يقولش سيدنا كمان، يقول ايوب حسب. يبقى عاد ان النبي ذكره بالاسم المجرد. وخد بالك ان حكاية ذكر الانبياء باسمها المجرد كان متبع ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لان كان في عصر النبي كانوا ما ينادوا انسان باسمه المجرد لا يكون فيه نقيصة، كانت عادتهم كده وعرفهم كده، فكان الناس تنادي بعضها باسمها المجرد بلا نقيصة. لما مرت الايام في عصرنا هذا اللي بينادي الانسان باسمه المجرد يبقى فيها نقيصة، بحيث انك لا تستطيع ان تنادي اباك باسمه المجرد، ولا تنادي مدرسك في المدرسة باسمه المجرد، ولا تستطيع ان تنادي رئيسك في العمل باسمه المجرد، ولا ان تنادي الطبيب الذي تتعالج عنده باسمه المجرد، ولا حتى السباك اللي بيصلح لك حاجة في البيت لو ناديته باسمه المجرد يمكن يتضايق، لازم تقول له يا باشمهندس. واخد بالك؟ فاصبح العرف الان في عصرنا المناداة بالاسم المجرد فيها نوع من الانتقاص، ولذا استحسن العلماء في هذا العصر انك تقول سيدنا قبل لفظ اي نبي. ليه؟ لان صار العرف الان لو ناديت واحد باسمه المجرد ما يليقش. فلما تيجي في صفة في اما تذكر سيدنا محمد وتقول محمد حاف كده، الناس العوام في العصر بتاعنا ده لما يسمع محمد حاف كده من غير سيدنا هو اعتاد ان الاسم المجرد ده فيه نوع من الانتقاص. يبقى عليك ان تبرئ ذكر الانبياء بهذا النوع، لان ما تقدرش تقول مثلا حسني مبارك حاف كده، وده رئيس جمهوريتنا. ما تقدرش تقول مثلا ما ايه فهد بن عبد العزيز، لازم تقول الملك فهد، يعني تذكره بصفته. فلو ذكرته بغير صفته نوع الانتقاص. روح لدكتور الجامعة كده اللي هو كان بيدرس لنا في الجامعة نديه اسمه المجرد، ما ينفعش. ده بعضهم لو قلت له يا بيه يزعل يقول لك انا باشا. كان في اساتذة عندنا تعلمنا ده يقول لك انا باشا، لو قلت له يا بيه يزعل ويسقطك في الامتحان، لازم باشا. ليه؟ لان اصبح العرف كده، عرف الناس اصبح هذا هو المعتاد، بحيث لو قلت له حتى يا بيه اللي هي معناها يا بك يعني بيعتبرها انتقاص، فما بالك لو ناديته باسمه المجرد. فتيجي انت في اسم النبي تناديه باسمه المجرد متاسيا بما ورد ايام الصحابه انهم كانوا بينادوا بالاسم المجرد، ايام الصحابه كانت المناداه بالاسم المجرد ليست عيبا ولا انتقاص. فلما تغير العرف، تغير العرف الان، فلازم كمان تتغير الاعراف وتراعي هذا. تيجي بقى الملك تقول جلالة الملك، لو قلت جلالة رسول الله يقول لك اشركت، لكن في الملك تقول جلالة الملك ما اشركتش ولا حاجة. صح؟ مش دي بتحصل؟ يعني لو قلت جلالة رسول الله هيقول لك ده اشرك، مع ان هم بيقولوا جلالة الملك. صح ولا لا؟ طيب يبقى من باب اولى ان احنا نقول سيدنا رسول الله، اذا كنا احنا بنقول جلالة الملك لانسان عادي غير معصوم ولا يوحى اليه. ها؟ صح، ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة. من الجلال بمعناها العظمة يا سيدي، ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة. هذا اللفظ صحيح، هذا اللفظ صحيح إطلاقه على العبد. إيه يعني ما يجراش حاجة؟ ربنا سبحانه وتعالى يجل من يشاء من عباده، يجل من يشاء من عباده أي يعظمه، فربنا عظمه بالملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فهو عظمه بالملك وبتوليته على المسلمين، فصار له نوع من الجلال أي العظمة. بس فالعظمة المطلقة تكون لله، والعظمة المستمدة من الله لمن شاء من عباده بعزهم بسلطان أو مال تكون مستمدة من الله لا منه على سبيل الأصولية. فهمت؟ فما فيهاش مشكلة. طيب ما احنا بنقول الله عز وجل وسيدنا محمد، ما هو برضه عزيز جليل، لكن ما يليقش، لا يليق تقول سيدنا محمد عز وجل، مع ان سيدنا محمد عزيز وجليل. صحيح؟ ليه؟ لان اتفق الناس على مر العصور ان عندما تذكر الله تقول عز وجل، فصارت عز وجل متعلقة بالله سبحانه وتعالى في اذهان الناس، وان كانت ان وصفت بها النبي فالنبي كان عزيزا ايضا، وكان جليلا بتجليل الله له وبتعظيم الله له، فما فيهاش مشكلة. لكن اتفاق الناس على امر من الامور، فتيجي مثلا في سيدنا محمد تقول صلى الله عليه وسلم، وتيجي في الله عز وجل تقول عز وجل، فهمت المسألة؟ فكذلك لما نيجي في عصر من العصور لا تذكر انسان باسمه المجرد الا على سبيل الانتقاص، وثم تذكر الانبياء باسمها المجرد في هذا العصر، يبقى انت قصرت. فاصبح ذكر الانبياء بالاسم المجرد في هذا العصر نوع انتقاص، واضح؟ وعشان كده ما يقولون انا صبرت ولا صبر ايوب، فهو انتقص النبي ايوب سيدنا ايوب بعدة اشياء، انه قارن صبره بصبر سيدنا ايوب، ثم ذكر سيدنا ايوب بغير لفظ يدل على التعظيم، ذكره باسمه المجرد، ففيها نوع احتقار، وهو ما يقصدش، خد بالك هو لا يقصد. هو ده موضوع الفصل. اللي يقول الكلام ده على سبيل التأسي او على سبيل ان يدفع من قص نالته ويذكر هذا الذي وقع للانبياء، ايه حكمه؟ على سبيل ترفيع نفسه، على سبيل دفع من قصت نالته، هو ده موضوع الفصل. او ده لا قصد الانتقاص ولا تعمده، وليس عنده نوع كفر ولا فسق ولا شيء من هذا، هو يقوله على سبيل فقط دفع من قصى نالته، ايه حكمه؟ هو ده موضوع الفصل. او على سبيل التمثيل، التمثيل يعني يتمثل، يعني يشبه نفسه بالنبي او بنبي من الانبياء، والتشبيه هنا الشبه، وجه الشبه محال، فأين الثرى من الثريا؟ إذا كان أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي وصلت إلينا لا تدل على حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت أوصاف عظيمة، لأن لا يعلم حقيقة النبي إلا الذي خلقه صلى الله عليه وسلم. وعشان كده قايل في الهمزية إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، يعني ده المسألة بس كأن صورتك أنت في المية أو في المرآة، هل هي تدل على حقيقتك أنت؟ لا تدل على حقيقتك، بل أنت أعظم كثيرا من صورتك التي في المرآة. وكذلك الصورة التي وصلت إلينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي صورته في المرآة، حيث رآه الناس بأعينه، ولكن أين هذه الصورة من حقيقة النبي العظيم المعظمة؟ فصعب. وعلشان كده إذا مثلت نفسك بهذه الصورة واعتبرت نفسك كأنك هي، هذا نوع انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، فأين الثرى من الثريا؟ وإن كان لا يقصد، خد بالك هو لا يقصد، لكن أساء الأدب. الثريا اللي هي النجوم، والثرى التراب. أين شوف الفرق بين التراب والنجوم. كذلك إحنا بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله قايل في الحديث الصحيح مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والجراد يقعن فيها وهو يذبهن عنها وانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تقحمون من يد او تفلتون من يد. يعني الفرق بينك وبين النبي زي الفرق بين الناموسه والبعوضه. وانت شوف انت بقى بالنسبه للبعوضه والهاموشه اللي بتيجي على النور دي تحرق نفسها، شوف انت فهمك قد ايه وادراكك قد ايه اوسع من هذه الناموسه الغلبانه اللي هي مجرد انها تلاقي نار ترمي نفسها فيها متصوره انها هتدخل منها الى النور، فتلاقي نفسها اتحرقت بسبب سوء فهمها. مثل النبي والناس كمثلك انت مع الفراشه والجنادب، فهمت المساله؟ عشان تعرف بس نوع فرق بينك وبين ادراك النبي، بينك وبين عقل النبي، بينك وبين حقيقه النبي. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنه، لأن سيدنا رسول الله دائم النصح لأمته عن الابتعاد عن ما يوجب النار. وبالرغم من كده بعضنا بنفلت من إيده برضه عايزين نقع في النار بسبب فعل المعاصي وشهوات النفس. وعلشان كده التمثيل بالنبي ده نوع انتقاص، يبقى أنت مش فاهم، يبقى انت مش فاهم حقيقة النبي دي انها حاجة عظيمة، وان النبي صلى الله عليه وسلم ده يعني لا شبيه له ولا ند له من البشر صلى الله عليه وآله وسلم. وعدم التوقير لنبيه صلى الله عليه وسلم او قصد الهزل والتنذير بقوله كقائل كقول القائل ان قيل في السوء فقد قيل في النبي. يعني واحد مثلا الناس بتشتمه وبتقول انه عنده خلل في عقله يقول يا سلام لو قالوا عليا مجنون طب ما قالوا على النبي مجنون. تمشي ازاي؟ او ده فيها انتقاص لان هو بيحاول يبعد نقيصة عن نفسه بشيء فعله الكفار في النبي صلى الله عليه وسلم. انت اولا لست كالنبي، ثانيا المسلمون الذين انتقصوك ليسوا كفارا. ما علشان كده الجلوس في مثل هذه الجلسات مهمه قوي. ده احنا طول النهار بنسمح لان الناس مش واخده بالها من الادب مع النبي، وعلشان كده الناس بتدعو ولا يستجاب لها، والناس بتصلي وبعض كلمه زي دي تحبط عمله ويمكن شهور هو مش واخد باله. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان المرء لا يقول الكلمه لا يلقي لها بالا تكون من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. فعشان كده الادب مع الانبياء ده مطلوب، تراعي المساله دي خالص. كقول القائل ان قيل في السوء فقد قيل في النبي، او ان كذب فقد كذب الانبياء. فيه تسويه لنفسه مع الانبياء، خد بالك بيسوي نفسه هو والانبياء كتفهم في كتف بعض. ده مش انتقاص، انت بشر عادي وهم بشر يوحى اليهم. انت بشر لا يكلمك الوحي ولا تتصل بالسماء ولست بمعصوم، وهم بشر متصلون بالسماء متصلون بالوحي معصومون محفوظون. فازاي تعمل كتفك من كتفهم وتقول اذا كذبوني طب ما الانبياء كذبت، اذا شتموني طب ما الانبياء شتم؟ يعني انت بقيت نبي في عصرك، عامل نفسك راسك براسهم؟ ما يليقش. يبقى ده نوع انتقاص، هو لا يقصد انتقاص بهم ولكن هو يدفع من قصى نالته. فهمت المساله؟ ايه حكمه؟ هنشوف حكمه. او ان اذنبت فقد اذنبوا، ادي اقبح. لو اعتنى في الذنب ما الانبياء اذنبوا، دي اقبح، لان الانبياء لا يذنبون، الانبياء معصومون لا يفعلون الكبائر ولا يفعلون الصغائر، وان فعلوا خلاف الاولى فقد غفر الله لهم ذلك. فهم يختارون من المباح احيانا خلاف الاولى فيعاتبهم الله، ولكن هذا مباح ما دخلش في حد المعصيه. فهمت؟ انما لما يجي هو يذنب وبعدين يقول اذا اذنبت فالانبياء اذنبوا، يبقى نسب الذنب الى الانبياء فنزع عنهم العصمه. خدت بالك؟ يبقى انتقصهم حقهم، وده اشد من اللي قبله. او انا اسلم من السنه الناس ولم يسلم منهم انبياء الله ورسله. يعني وانا حسلم من لسان الناس وانبياء الله ورسله لم يسلموا. لما يجي مثلا يحاول يرضي الناس فالناس ما يرضوش، يقوم يقول لك ايه؟ اذا كان رب العالمين لم يرضي الناس جميعا هب انا ارضي الناس. عمل نفسه رب العالمين، خدت بالك؟ وقع في مشكله كبيره، ودي بنسمعها من ناس كثيرين. لما يجي يحاول يعدل ويقسم مثلا بين الناس فتلاقي ده يعترض وده يعترض، يقوم يلتمس العذر للناس يقول اذا كان رب العالمين اللي رازق الناس وخالقهم مش كل الناس راضيه عن قدره وقضائه، يبقى انا هرضي الناس. مش بيقولها البني ادم كده كانه سوى نفسه بالله؟ هو طبعا مش كافر، خد بالك، لكنه اساء الادب اساءه عظيمه. هو لا يقتل الكفر ولا يقتل المعنى، لكن لسانه خانه فوقع في مشكله مش سهله. وعشان كده الانسان لازم يفكر قبل ما يتكلم. أو قد صبرت كما صبر أولو العزم. قال يعني هو المدهول ده اللي بيقول الكلمة دي صبر زي ما صبر أولو العزم من الرسل، بيساوي نفسه بأولو العزم، مش كمان الرسل العاديين، لا ده كمان منقي قمة الرسل. دي دهولة كبيرة، دهولة كبيرة، بني آدم مش فاهم الدنيا ماشية إزاي. أو كصبر أيوب، وساعات يقول إيه ده أنا صبرت أكثر من أيوب كمان. يعني اللمادة واللمادة دي اسمها ايه؟ بتحصل، ودي كلها مشاكل مش سهل. او قد صبر نبي الله على عداه وحلم على اكثر مما صبرت. يعني ده بيحاول يخففها شوية، يحاول يصبر نفسه يقول طب ده النبي اوذي اكثر مما ذلك فصبر انا علي اصبر، ده اخف شوية. لكنه برضه ما كانش يليق انه يحط نفسه في كفه ويحط سيدنا رسول الله في الاخر في كفه ثانيه. فهمت؟ دي ما تليقش انك تحط نفسك في كفه وتحط سيدنا رسول الله في كفه ثانيه. ما ينفعش. ما يليق. ده انت لو عملت كده مع رئيس الجمهوريه ولا رئيس الوزراء ولا رئيسك في العمل في مصلحه الحكوميه، ولا لو كنت تشتغل في مصنع ويبقى رئيس المصنع تعمل نفسك هو وهو في كفه واحده، يمكن يرفدك. صح ولا لا؟ عشان تعرف حلم ربك. ربنا حلمه يخوف. لما بتشوف اليهود كيف يعيشون في الارض فساد منذ اكثر من 50 عاما وكل يوم في الزياده وربنا بيحلم عليهم، اللي يعرف ربه يخاف من حلم ربه. لان الله سبحانه وتعالى يملي للظالم فاذا اخذه لا يفلته. فالواحد ياخد باله. وكقول المتنبي، هيجيب لك بقى اشعار كثيره لان الشعراء تملي بيبالغوا في اوصاف في الشعر. الشعر نفسه مبني على المبالغه، اصل الشعر وحلاوته كلها انه مبني على المبالغه ومبني على الصور الشعريه الجميله والحاجات دي. فالشعراء وقعوا في المشاكل دي اكثر من غيرهم. فالمتنبي، المتنبي ده كان مولود سنه 303 هجريه ومات سنه 351 هجريه، وكان يعني من الفصاحه واللباقه والعلم الكثير لدرجه ان هو ادعى النبوه، وسموه المتنبي عشان قالوا عليه انه ادعى النبوه. وبعدين سجنوه واتضرب علقه واثنين، وبعدين قعد تاني في السجن، وبعدين بعد كده احد الحكام في عصره مدحه المتنبي بمدح فادعى ان هو تاب وافرج عنه. وبعدين يعني ليه اشعار تودي في داهيه، وليه اشعار ثانيه جميله جذله، لان هو كان راجل عالم في اللغه فصيح، كان يتعامل في اللغه تعامل كده كانك انت بتتعامل مع يعني زي عارف انت المثل لما يتعامل مع الطين كده يطلع منها حاجه جميله، هو كمان يمسك يصيغ العبارات بالالفاظ يطلع لك حاجات عجيبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان من البيان لسحر. فالمتنبي بيقول ايه؟ انا في امه تباركها الله غريب كصالح في ثمود. شبه نفسه سيدنا صالح. فهمت ازاي؟ انا في امه تباركها الله غريب كصالح في ايه؟ في ثمود. وعشان كده قالوا ان البيت الشعر ده من قصيده طويله له، ده فيها نوع ادعاء للنبوه ونحوه من اشعار المتعجرفين، يعني متجاوزي الحد. المتعجرف اللي هو متجاوز الحد في القول، المتساهلين في الكلام، كقول المعري. المعري ده نسبه لمعره النعمان بلده مشهوره، كان اعمى البصر والبصير. يعني كان اعمى البصر، هو مولود اعمى وكمان بصرته كانت عمي. كان اديبا بارعا، يعني عجيب في الاساليب الشعريه والنثريه. كان اما يتكلم الناس كلها تحب تسمع له من شده فصاحته وجزاله عبارته. ولكن بالرغم من ذلك كان اعمى البصر والبصيره، وكان كثيرا ما يتاول ويتقول على الشريعه ويعيب فيها، وليه كلام وصلوا به الى حد الكفر، نعوذ بالله من ذلك. مات سنة 449 هجرية، يعني تقريبا مات بعد موت المتنبي بمئة سنة تقريبا. بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيمدح احد الحكام في عصره من العباسيين، بيقول له كنت موسى، بيمدحه هو وامراته الحاكم العباسي وامراته، بيقول له ايه؟ كنت موسى وافته بنت شعيب غير ان ليس فيكما من فقير. يعني كان خلاهم فوق سيدنا موسى وشعيب. يعني بيقول له انت ومراتك واخد بالك في العزه والكرامه زي موسى وامراته، لكن ما فيكوش انتوا فقير، يعني انتوا فوقتوه كمان. شفت الايه؟ التجاوز في المدح يوديه في داهيه ازاي؟ على ان اخر البيت شديد، اللي هو غير ان ليس فيكما من فقير. ده اخر البيت يسموه عجز البيت، والجزء الاولاني يسموه صدر البيت. على ان اخر البيت شديد وداخل في الازراء والتحقير بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل حال غيره عليه. لانه وصف سيدنا موسى بالفقر. سيدنا موسى كان فقير الى الله، والفقر الى الله عين الغنى. واخد بالك؟ ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، اي فقير اليك لا للناس. ففقر سيدنا موسى هو عين الغنى لانه افتقر الى الله. فهمت؟ فشبه فقر سيدنا موسى الذي هو عين الغنى بالله بفقر الفقراء. فهمت ازاي؟ الذين استغنوا بفقر الفقراء الذين لم يستغنوا بالعرض. وشبه المستغني بعرض الدنيا بانه اعلى من فقر سيدنا موسى لله. شفت المساله بقى جت ازاي؟ طرحت ده. وكذلك قوله، قول المعري برضه، هو كان معري كده فعلا، يعني اسم على مسمى، لانه كان يعني مكشوف، مكشوف الوجه في كلامه. لولا انقطاع الوحي بعد محمد، ده كان بيمدح ابن هارون الرشيد، محمد الامين ابن هارون الرشيد، كان في عصره هم بيمدحوهم علشان ياخدوا منهم اموال. فبيقول ايه؟ لولا انقطاع الوحي بعد محمد اللي هو سيدنا رسول الله، قلنا محمد عن ابيه بديل. لا، قال ان محمد الامين ده لان هو عباسي والعباسيين نسبهم يصل لسيدنا رسول الله، فكان سيدنا رسول الله اب ليهم. لولا انقطاع الوحي بعد محمد قلنا محمد اللي هو محمد الامين ابن الرشيد عن ابيه اللي هو سيدنا رسول الله بديل. شوف المصيبه، البيت اللي بعده اشد منه، هو مثله في الفضل، خلاه مثله. شفت المصيبه بقى، خلاه مثله في الفضل، هو مثله في الفضل الا انه لم ياته برساله جبريل. كان الجزء الاخير ده اما بيقول انه استغنى حتى عن الرساله ففاقه في الفضل، كانه بيقول انه هو ما جالوش جبريل لاستغنائه عن الرساله. او لو قلنا ان هو ما يقصدش المعنى ده، قد يقصد انه انتقص عن سيدنا محمد بانه لم ياتيه جبريل، فيكفي في اول البيت انه قال هو مثله، ثم قال عنه في البيت الذي قبله هو بديل. هو مره يقول بديل وهو مثله، خد بالك الكلام ده خطير. فصدر البيت الثاني من هذا الفصل الشديد اللي هو قوله هو مثله، لتشبيهه غير النبي صلى الله عليه وسلم في فضله بالنبي، والعجز اللي هو لم ياته برساله جبريل، محتمل لوجهين، احدهما ان هذه الفضيله نقصت الممدوح، والاخر استغناؤه عنها، وهذه اشد ونحو منه قول الاخر. في واحد ثاني برضه قال واذا ما رفعت راياته صفقت بين جناحي جبرين، او جبرين اللي هو سيدنا جبريل لغه من اللغات. الاخر ده هو زيد بن عبد الرحمن بن معانى الاسيوفي المغربي، في قصيده لابن حموده يمدح فيها ابن حموده احد حكام المغرب، بيقول له ايه؟ واذا ما رفعت راياته، يعني في الحرب اللي هو ابن حموده، صفقت بين جناحي جبرين، يعني لنصرته، فيها اكتراء على الملك العظيم سيدنا جبريل، والملك العظيم هذا ايضا رسول من رسل الله، فيها اكتراء على احد رسل الله وهو سيدنا جبريل. وقول الاخر من اهل عصره، فر من الخلد والتجارة بنا فصبر الله قلب رضوانه. يعني بيوصف اللي بيمدحه جماله ان هو من شدة جماله بقى زي الحور العين في جمالها في الجنة، ولما حور العين اللي في الجنة سيدنا رضوان خازن الجنة شايفهم، فهو بقى فر من الجنة، لكن قلب سيدنا رضوان كان معلق بيه بيحبه، لانه من جماله كأن وصف الملك انه يميل بالقلب. واخد بالك ازاي؟ فيها مبالغة شديدة مؤسفة. فبيقول ايه؟ فر من الخلد، يعني من جنة الخلد، واستجار بنا، يعني جاء بقى في جوارنا عايش معانا وهو فر من الجنة كأنه الحور معانا. فصبر الله قلب رضوان، سيدنا رضوان اللي هو خازن الجنة حزنان ان هو ساب الجنة وبعد عنه، فما بيتملاش من وجهه. ففيها مبالغة لجمال ممدوحه، وفيها نسبة الهوى والميل للملك، وهذا لا يليق. وبعدين البيت الثاني مش قايله هنا، جبته انا من بعض الشروح، اشد بقى اللي بعد البيت ده على طول، بيقول ايه؟ في حسن يوسف الا انه ملك فلا يباع ببخس النقد معدود، يعني فضله حتى على سيدنا يوسف. شوف ازاي بقى، في حسن يوسف الا انه ملك زي الملاك يعني، سبحانك ما هذا إلا ملك كريم، ملك يقصد يعني من جماله جمال الملك. فلا يباع ببخس النقد معدود، لأن سيدنا يوسف باعوه بدراهم معدود، ففضله على سيدنا يوسف وفضل جماله على سيدنا يوسف وعلاه على منزلة سيدنا يوسف. قد تبالك ازاي هم بيعوا، فعف سيدنا رضوان وعف سيدنا يوسف وقاعد بيعك في الشعر، وعشان كده والشعراء يتبعوهم الغاوون. وكقول حسان المصيصي من شعراء الاندلس نسبة لمصيصة بلدة في الاندلس، في محمد بن عباد المعروف بالمعتمد، المعتمد على الله، كان من ضمن الحكام الاندلس، ووزيره كان اسمه ابو بكر، كان هو اسمه محمد ووزيره اسمه ابو بكر، وحسان ده كان من مداحه، فشبههم بان محمد ده هو سيدنا محمد، وابو بكر ده وزيره هو سيدنا ابو بكر، وحسان ده المصيص هو حسان ابن ثابت. فهمت ازاي؟ شبه، لان تشابه الاسماء ده اجتمعوا فيه. فقال ايه بقى؟ كان ابا بكر ابو بكر الرضا، وحسان حسان وانت محمد. شفت راح في ده ازاي؟ ما يلاقش الشعراء دول اصلهم، خد بالك تخاف منهم. الحمد لله انك انت ما طلعتش عندك موهبة الشعر، لان الشعر ده اصل سلاح ذو حدين، بيعلم الناس اللي مضى. في ايام عبد الناصر كنا طلبة في سنة يمكن 5 ابتدائي ولا حاجة كده، يعني سنة كام، حاجة 65 66 في الحدود دي، واحد كده من المشايخ في مصر رحمه الله قال جاء محمد بالقرآن وجئت بالميثاق. قال هلو كده، ايه رأيك بقى في الكلمة دي؟ اتقالت في مجلس الأمة، كان زمانها اسمه الاتحاد الاشتراكي، ايام عبد الناصر كان اسمه الاتحاد الاشتراكي، قالها له عمة كبيرة من الارض، قالها رحمه الله وغفر الله له. فالمبالغة ما تلقش، والاطراء الزائد ما يلقش، خد بالك، عايز تطري وتبالغ وان كان لا يليق، فابعد عن الانبياء بقى، وابعد عن الملائكة، وقول اللي انت عايزه. يعني صوته جميل، قول له ولا محمد ابن ولا محمد عبد الوهاب مثلا، ولا عبد الحليم حافظ في زمان، ما يضرش بقى، هم الاثنين مع بعض يصطفوا. لكن تيجي بعد كده تبالغ في مدح واحد، تقوم تجيب الانبياء في كفه وتجيب الواحد ده في كفه، ما يليقش. ابعد ابعد، المبالغه في المساق والنيه، ربنا ينجينا. طب العكس بقى دكتور، المبالغه في المدح، زي ما بيقولوا المبالغه في مدح الرسول متعلقه كده على الجوامع، لا تبالغ في مدح الرسول، لا تبالغ، لا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. فالنهي هنا عن المبالغة في الإطراء التي تكون فيها مجاوزة لحد البشرية إلى حد الألوهية، فلا تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صفات الله عز وجل، ثم امدح فيه ما شئت، بدليل أنه هو كان يجيز الشعراء المدحين في عصره، وكان يديهم عبايته يلبسوها، وكان يعطيهم العطاء، وكان عامل منبر لسيدنا حسان يقف في مسجده يقول الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النهي عن المبالغة في الإطراء التي تصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، بصفات الله عز وجل، كما فعل ذلك النصارى في عيسى ابن مريم فجعلوه إله، واختلف هل هو إله ولا ابن الله ولا هم حاجة واحدة ولا بتاع، قعدوا يعكوا في المسألة، فهي مبالغة. عشان كده قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني معناها مش النهي عن الإطراء مطلقا، أي النهي عن المبالغة في الإطراء كما فعلت النصارى بس. وفعل النبي يدل على أنه كان يقبل الإطراء والمديح الذي يكون يعني مطابقا لواقع حاله الكريمة صلى الله عليه وسلم. إلى أمثال هذا، وإنما أكثرنا بشاهدها، يعني بأنه هو يذكرها، بيدي لك أمثلة يعني، مع استثقالنا حكايتها، مع أن حكايتها مؤلمة، لأن ما يلقش زي ما بيقولوا إيه، ما شتمك إلا اللي بلغك، هو ما كانش عايز يحكي لك الحاجات دي خالص علشان ما يبقاش ثبت الكلام الوحش ده في كتابه، لكن هو اضطر انه يذكرها علشان يحذر منه. مع استثقالنا حكايتها لتعريف امثلتها ولتساهل كثير من الناس في ولوج هذا الباب الضنك الضيق، يعني الباب الضنك يعني الضيق، فان له معيشة ضنكة يعني ضيقة، وقيل الضنك هو الطريق المظلم الضيق، ويناسب بقية الآية ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني فيها نوع من الظلمة. لتساهل كثير من الناس في ولوج هذا الباب الضنك واستخفافهم فادح واستخفافهم فادح هذا العبء. فادح يعني ثقل، العبء يعني الحمل، وقلة علمهم بعظيم ما فيه من الوزر يعني من المعصية، وكلامهم منه بما ليس لهم به علم، أي من عظمة الرسول وحقه صلى الله عليه وسلم وحق الأنبياء وعلو مقامه، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا سيما الشعراء وأشدهم فيه تصريحا وللسانه تسريحا ابن هانئ الأندلسي وابن سليمان المعري، يعني أكثر ناس من الشعراء في عصره يعني اللي هو وصل لهم الكلام بتاعه تصريحا يعني وضوحا في كلامه من هذا النوع، وللسانه تسريحا يعني إطلاقا وإرسالا، ساب لسانه يعني شغال زي المبرد كده. ابن هانئ الأندلسي وابن سليمان المعري. ابن هانئ الأندلسي ده أبو القاسم محمد، كان شاعر الأندلس، كان معاصر لإيه؟ للمتنبي. كان معاصر ليه وكانوا يسموه متنبي المغرب. كانوا يسموا المتنبي اللي هو متنبي الشرق، وابن هانئ الأندلسي يسموه متنبي الغرب. ومات مقتول في برقة في ليبيا عنده 36 سنة، وهو كان راجع من مصر إلى المغرب. فالظاهر سهر سهرة فيها عربدة مع ناس، وفي الاخر ايه وجدوه مقتولا بعد هذه السهرة. كان عنده 36 سنة لما مات. ابن هانئ الاندلسي وابن سليمان المعري، بل قد خرج كثير من كلامهما الى حد الاستخفاف والنقص وصريح الكفر، وقد اجبنا عنه. وده في تلميح انه يحرم سماع مثل هذا الشعر، ويحرم القائه الا بنية التحذير منه. إنما لو لم تكن هناك نية للتحذير فلا تلقيه ولا تقوله. وكذلك يحرم قراءة بعض الكتب اللي فيها معاني قد تلبس على الناس. يعني في بعض العلماء قرأت لهم كانوا يحرمون قراءة كتاب الفتوحات المكية لابن عرف، ويجعلونه حراما للعوام أن يقرؤونه لوجود بعض الكلمات الداخلة فيه وبعض الألفاظ التي توهم معاني لا تليق بعقيدة المسلمين. بعضها لها معاني قد تؤول تأويل بعيد صحيح، لكن هذا لا يأتي في أذهان العامي، ولكن يأتي في أذهان العامي المعنى القريب القبيح. وعلشان كده حرموا قراءة مثل هذه الكتب، وكذلك قراءة الكشاف للزمخشري المعتزلي، مخافة أن يبث سم المعتزلة في وسط دسم بلاغته في شرح القرآن، فتقع في أنك أنت تسبح اعتقادك معتزلي دون أن تشعر. عشان كده حرموا قراءة مثل هذه الكتب إلا لعالم مستبصر يعلم السم من الدسم، يعرف ايه القبيح من الحسن ويطلعه منه. فده عايز عالم، انما الناس العادية ما يروحش يجيب كتاب الزمخشري الكشاف للزمخشري ويقعد في البيت يقرا لوحده، هيلاقي نفسه بعد ما قراه بقى معتزلي بدون ما يشعر، لان هو دس كل مذهب المعتزلة في وسط تفسيره للقرآن. فهتفتكروا ان ده، وهكذا كلام ابن عربي في الفتوحات وغيره، فيدل على وحدة الوجود بالمعنى القبيح وعلى الحلول وعلى غير ذلك مما لا يليق اعتقاده اصلا، وقد يلبس ذلك على العوام، ولذا حرموا قراءة مثل هذه الكتب. وكذلك الاشعار التي فيها هجاء للنبي قبل انتشار رسالته، لان الكفار في بداية بعثة النبي قالوا شعر كثير في هجاء النبي، فيحرم ايضا قراءته وتدوينه وتثبيته وحفظه واذاعته، كل ده حرام. كل الحاجات دي تاخد بالك منها، مش تخلي دماغك مزبله تحط فيها اي حاجه وخلاص، لا، لازم تنتقل لحد تدخله مخك ده، لانه هينبني عليه بعد ذلك اعتقاد. وغرضنا الان الكلام في هذا الفصل الذي سقنا امثلته، فان هذه كلها وان لم تتضمن سبا ولا اضافت الى الملائكه والانبياء نقصا، ولست اعني عجوزي بيتي المعري اللي هو مثله واخد بالك ولا وكده، ولا قصد قائلها إذراء وغضا، فما وقر النبوة ولا عظم الرسالة ولا غزر حرمة الاستفاء، يعني كثر غزر يعني كثر حرمة الاستفاء، ولا عزز حظوة الكرامة يعني قوى، عزز الشيء يعني قواه أو جعلها عزيزة، حظوة الكرامة يعني قربة الكرامة، حتى شبه من شبه في كرامة نالها أو معرة قصد الانتفاء منها، أو ضرب مثل لتطيب مجلسه، أو إغلاء في وصف لتحسين كلامه، بمن عظم الله خطره وشرف قدره وألزم توقيره وبره، ونهى عن جهر القول له ورفع الصوت عنده. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هو جايبها بإيه؟ يعني مستنتجة من هذه الآية. فحق هذا القائل اللي قايل الكلام اللي فات ده كله، اللي هو قايله مش على سبيل القصد انه ينتقد، ده على سبيل بس التأسي او التمثيل او المبالغة في المدح او شيء من هذا. فحق هذا ان درئ عنه القتل الادب، يبقى مش هنقتله لانه مش قاصد، حكمه مش زي اللي قاصد، يبقى هيدرى عنه القتل لعدم قصده ولعدم فهمه خطورة ما يقول، يبقى ندرى عنه القتل. يبقى حكمه ايه؟ الادب والسجن وقوة تعزيره بحسب شنعة مقاله. كل واحد على حسب بقى قبح المقالة اللي قالها نأدبه على قدها، ده يتدرب 10 جلدات، ده يتحب الشهر، ده سنة، ده سنتين، كل واحد على حسب شدة ما قاله، لكن مش هنقتله لانه ما كانش يقصد. ومقتضى قبح ما نطق به ومألوف عادته لمثله او ندوره، يعني واحد متعود يقول كده كتير وليه سوابق وقال الكلام ده كتير وراح للقاضي كذا مرة في نفس القضية، هيتشدد معه مش زي واحد أول مرة يقولها وما كانش يقصد والحكاية دي جت نادرة وسقطة منه، فالقاضي هيتخفف مع ده شوية، والتاني اللي ليه سوابق في نفس القضية هيتعامل معه بشدة شوية وهكذا. وقرينة كلامه أو ندمه، هيجي له واحد يقول الكلمة دي وبعدين يقول له ده أنا ندمت يا سعادة القاضي، أنا ما كنتش أقصد، ده أنا راجل ما فهمش أصلا مرامي الكلام، ده أنا بقولها كده وخلاص وندمان عليها وأستغفر الله ولا أقصد ذلك، فجاي له ندمان. والتاني لأ، جاي له بجح، إيه ده شعر والشعر مبني على المدح وعلى المبالغة، أنتوا ده إبداع، أنتوا هتمنعوا الإبداع زي ما بيقولوا الوقت، يقول لك ده ابداع والابداع والفن، وانت هتحجره على المبدعين وعلى الفنانين ويطلم، خدت بالك ازاي؟ فاللي جاي له بيطلمت ده مش زي اللي جاي له ندمان، اللي جاي له بيطلمت ده ياخد على قفاه لحد ما يبطل لماضه، واللي جاي له ندمان يكشر في وشه شويه وهكذا، فكل واحد ياخد على حسب جرمه. وقرينة كلامه أو ندمه على ما سبق منه، ولم يزل المتقدمون ينكرون مثل هذا ممن جاء به، وقد أنكر الرشيد على أبي نواس الحسن بن هاني الشاعر المشهور بالفصاحة ومشهور بالخلاعة والوقاحة، كان فصيح وقح خليع، ده إيه اللي هو أبو نواس، ولد بالبصرة ونشأ بها وارتحل بعد ذلك إلى بغداد واتصل بالخلفاء، وكان ايام هارون الرشيد ومدحهم، وتوفي سنة 195 هجرية، واشتهر بأبي نواس، هو اسمه اصلا الحسن بن هانئ، اشتهر بأبي نواس عشان كان ليه فرتين، كان لما يتكلم يهز دماغه فيتهز، واخد بالك ازاي؟ ونوس يعني تحرك، فايه؟ فابو نواس يعني ابو المتحركتين، يعني كانوا يتحركوا كده الزؤبتين بتوعه لما يجي يتكلم، فاشتهر بهذا. فبيقول ايه؟ هارون الرشيد ولا احد عبيده، عبد من عبيده ولا على مصر في اثناء خلافته، لان بيقول لأولين على مصر عبد من عبيدي حتى اذل فرعون الذي افتخر بملكه مصر، فبعت عبد من عبيده اسمه خصيب باقي سحر فرعون فيكم، فإن عصا موسى بكف خصيبي، يعني أهل مصر لو كان لسه باقي عندكم بقايا سحر فرعون، فعصا موسى بقى في إيد خصيب العبد ده اللي جاي من عند هارون الرشيد، فسوى خصيب بسيدنا موسى، وسوى عصا الحكم بعصا سيدنا موسى وهي معجزة من معجزاته، ففيها لا تليق. وقال له سيدنا هارون الرشيد بقى لما سمع الكلمة دي، كان هارون الرشيد رجل صالح وكان عابد وكان يغزو في كل سنة مرة ويحج مرة، كل سنة كده يغزو مرة ويحج مرة، فقال له يا ابن اللخناء، يعني يا ابن النتنة بنفس لغتنا الوقت، اللخناء يعني المنتنة، واخد بالك بالضبط كده، يعني يا منتن يا ابن المنتنة، دي معناها كده بالعربي الفصيح، يا ابن اللخناء أنت المستهزئ بعصا موسى وامر باخراجه عن عسكره من ليلته. قال له والله ما حدث عندنا النهارده الليله دي، بكر في الصحن تعذيرا له. وذكر اليقطبي اللي هو عبد الله بن مسلم بن قتيبه ان مما اخذ عليه ايضا وكفر فيه، اخذ على ابو نواس، على ابي نواس، وكفر فيه او قارب قوله في محمد الامين اللي هو ابن هارون الرشيد اللي كان قال عليه المعري، ما هو كان معاصر للمعري، لا ما كانش معاصر للمعري، ده كان بينهم 200 سنه. او قارب قوله في محمد الامين وتشبيهه اياه بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تنازع الاحمدان الشبه فاشتبه خلقا وخلقا كما قد الشراكان. شوف قلة الادب. تنازع الاحمدان الشبه فاشتبه، اللي هو محمد الامين وسيدنا رسول الله، فاشتبه يعني بقوا شبه بعض، حطهم في راس بعض. محمد الامين ده بيقولوا عليه كان فاسق، وكان ساعات يشرب خمر، واحيانا كان ليه كلام ما يليقش، يعني كان اصلا عربيد. فازاي يشبه بني ادم زي ده بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تنازع الاحمدان الشبه فاشتبه خلقا وخلقا كما قد الشراكان. والشراك اللي هو عارف رباط الجزمه، فتصدق بقى ان هو بيشبههم برباط الجزمه في الاخر. ما هو الشراك ده شراك النعل اللي احنا نسميه دلوقتي رباط الجزمه. فشوف اساءه الادب قد ايه. شبهه بواحد فسيق قليل الديانه، وبعدين بعد كده جاب التشبيه ان هو يعني فوله واتقسمت نصين، فبدل ما يقول فوله واتقسمت نصين قال ده رباط جزمه اتقسم نصين، فبقوا شبه بعض. شوف قله الادب. وعشان كده كفروه بالبيت ده، يعني اهل عصره، فقهاء اهل عصره اعتبروه كافر بسبب هذا البيت، وان كان قالوا انه تاب قبل ما يموت، وليه اشعار كثيره فيها توبه وكلام من ده، لان الشعراء اصلهم اهل مجون، وتلاقي كده طالعين نازلين طالعين نازلين، تلاقيه يفجر قوي وفجاه يقول لك شعر كانه هو يعني اكثر الناس صلاحا وعباده وتقوى، فما تعرفش، الله اعلم بخاتمته. وقد انكروا عليه ايضا قوله: كيف لا يدنيك من امل من رسول الله من نثره. ده بيقول لي خليفه العباد: كيف لا يدنيك من امل، يعني يدنيك اليه واملك فيه، اذا كان رسول الله من اتباعه من نثره. شوف قله الادب. من رسول الله من نثره، لان حق الرسول وموجب تعظيمه واناقه منزلته ان يضاف اليه ولا يضاف هو ايه ولا يضاف الى غيره. فالحكم في امثال هذا ما بسطناه في طريق الفتيا على هذا المنهج. جاءت فتيا امام مذهبنا مالك بن انس رحمه الله واصحابه، ففي النوادر، النوادر ده اسم كتاب في فقه الامام مالك، ففي النوادر من روايه ابن ابي مريم اللي هو ابو بكر سعيد بن الحكم الجمحي البصري الحافظ الثقه، روى عنه الثقات وروى عنه ايضا البخاري و في كتب والستة، توفي سنة حوالي 224 هجرية. عنه أي عن مالك، أنا عندي عنه دي ناقصة اثبتها، رواية ابن أبي مريم عنه أي عن الإمام مالك، عنه دي ناقصة عندي في النسخة بتاعته. في رجل عير رجلا بالفقر فقال: تعيرني بالفقر وقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم. القضية دي اتعرضت على الإمام مالك، واحد بيعير واحد بالفقر، فبيقول له: تعيرني بالفقر وقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم. فقال مالك: قد عرض بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه، أرى أن يؤدب يعني يعذر. قال أي مالك: ولا ينبغي لأهل الذنوب إذا عوتبوا أن يقولوا قد أخطأت الأنبياء قبلنا، لأن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر. وقال عمر بن عبد العزيز لرجل، بيقول له سيدنا عمر بن العزيز كان خليفة، بيقول لرجل من كتابه: انظر لنا كاتبا يكون أبوه عربيا. فقال كاتب له: قد كان أبو النبي كافرا. خد بالك، كانوا معظم كتاب الخلفاء كانوا من الروم أو من الفرس، وكانوا كفار أو على النصرانية، لأنه كان معظم العرب مشغولين بالفتوحات، فكانوا بيستخدموا الكتاب في قصورهم، كتاب بقى ايه من اهل الذمه، بعضهم يهود بعضهم يكونوا من الروم، وغير ذلك، علشان كمان يجيدوا اللغات فيقدر يخاطب الجهات المختلفة. فبيقول للكاتب من كتابه: انظر لنا كاتبا يكون ابوه عربيا، يعني ابحث لنا عن كاتب نعينه في الديوان عندنا يكون ابوه عربيا. فقال له كاتب: له، قد كان ابو النبي كافرا. فقال: جعلت هذا مثلا؟ فعزله. يعني بيقول له يعني هو اي عربي كويس يعني؟ طب ما ابو النبي عربي وكان كافر، ده معنى كلامه يعني، يعني ليه عايزه عربي بالذات؟ فابو النبي كان عربي وكافر، ادي معنى كلام الكاتب. فبيقول له: جعلت هذا مثلا؟ فعزله. واختلف في ابوي النبي هل هما مات على الكفر ام مات على الاسلام، ام هم نبيين؟ والراجح انهما نبيان. وفي رسائل كثيرة ألفت في نجاة ابوي النبي، وفي حديث صححه الامام ابن حجر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احيا الله له ابويه فامن به ثم مات. وان لم يصح هذا الحديث فبمتابعة القرآن نجد أنهم من أهل الفترة، وأهل الفترة ناجين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. يبقى لما تجمع ما أنذر آباؤهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تستنتج منها نجاة أبوي النبي. فالحكاية سهلة إن شاء الله. وقال: لا تكتب لي أبدا. وقد كره سحنون، الإمام سحنون ده من قضاة الملكية الكبار، أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب إلا على طريق الثواب والاحتساب توقيرا له وتعظيما كما أمرنا الله. يعني سحنون بيقول لما واحد يشوف حاجة يتعجب لها يقول: ياه صلى الله عليه وسلم، لما يشوف حاجة عجيبة يعني يقوم يصلي على النبي على سبيل التعجب مش على سبيل العبادة. فقال إن ده ما يليقش، ده إساءة أدب إنك أنت تذكر الصلاة على سبيل التعجب ولا على سبيل الاحتساب والعبادة، لأن فيها نوع إساءة أدب فكرها. اللهم صل على النبي، أما يشوف واحدة جميلة، وكانت أم كلثوم لما تبدع يقول: اللهم صل على النبي يا ست، مش كان والتسجيل لسه شغالة يعني، اسمح ما يليقش، لا يليق. وأما يسمعوا مقرئ برضه بيقرأ كده ويبدع يقول له: اللهم صل على النبي، فاكر انت حكايه الصوت ده ويقول النبي يعملها كده الصوت قال. الحاجات دي كلها كنا بنسمعها ما يليقش. كل ده كرهها الامام سحنون لانها لا تليق الصلاه على النبي على جهه التعجب او على جهه يعني الاعجاب بشيء واستحسانه، لان خرجت عن مالوفها ومرادها، وهي تعظيم النبي وتوقيره وطلب الصلاه من الله عليه وطلب الثواب من المصلي عليه، فخرجت عن المعنى. وسئل القابسي عن رجل قال لرجل قبيح، واحد تاني شاف وجه واحد قبيح كده قال له كأنه وجه نكير، منكر ونكير دي ملكي القبر، كأنه عاد في ملك القبر. ولرجل عبوس، واحد تاني مكشر مكلدم، كأنه وجه مالك خازن الغضبان، قال له يا ساتر ده انت ولا وجه خازن النار، انت مكشر كده ليه؟ فكأنه شبهه برضه بمالك خازن، هو ده ملك. فقال: أي شيء أراد بهذا؟ ونكير أحد فتني القبر وهما ملكان، فما الذي أراد؟ أروع دخل عليه حين رآه من وجهه أم عافا نظر إليه لدمامة خلقه؟ فإن كان هذا فهو شديد، لأنه جرى مجرى التحقير والتهوين، فهو أشد عقوبة، وليس فيه تصريح بالسب للملك، وإنما السب واقع على المخاطب، وفي الأدب بالصوت والسجن نكال للسفهاء. حكمه يتأدب بالجلد والسجن. وأما ذاكر مالك خازن النار فقد جفى الذي ذكره عندما أنكر حاله من عبوس الآخر، إلا أن يكون المعبس له يد فيرهب بعبسته فيشبهه القائل على طريق الذم لهذا في فعله ولزومه في ظلمه صفة مالك الملك المطيع لربه في فعله، فيقول كأنه لله يغضب غضب مالك فيكون أخف، وما كان ينبغي له التعرض لمثل هذا، ولو كان أثنى على العبوس بعفسته واحتج بصفة مالك كان أشد أيضا، ويعاقب المعاقبة الشديدة لأنه سواه بمالك. يا إما يقصد العبوس هنا أنه بينتقص لعفسته فيبقى ما يلقش لانه بينتقص الملك، او انه هو بيمدحه بعبسته فبيسويه بالملك، وفي الحالتين انتقاص. وليس في هذا ذم للملك، ولو قصد ذمه لقتل. وقال ابو الحسن القابسي ايضا في شاب معروف بالخير قال لرجل شيئا، فقال له الرجل اسكت فانك امي، فقال الشاب اليس كان النبي صلى الله عليه وسلم امية، فشنع عليه مقاله وكفره الناس. واشفق الشاب بما مما قال، لما الشاب لقى الدنيا اتقلبت عليه وهو كان راجل صالح طيب بس مش فاهم خطورة ما قال، فخاف على نفسه واستغفر وندم. واشفق الشاب مما قال واظهر الندم عليه. فقال ابو الحسن اما اطلاق الكفر عليه فخطأ، كان هو القاضي في القضية دي ابو الحسن القابسي، فقال اطلاق الكفر عليه لما الناس كفرته خطأ، لكنه مخطئ في استشهاده بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي اميا آية له، يعني معجزة باهرة له، انه كيف تجتمع مع الامية هذا العلم الذي حار فيه الناس الى يومنا هذا، فأعلمه الله عن كل معلوم. فهي صارت أمية النبي معجزة أن يجتمع النقيدان، الأمية التي تعني عدم العلم مع وجود وفرة العلم الذي تحار فيها القلوب، ولذا كفاك بالعلم في الأمية معجزة، والتأديب في الجاهلية ومعجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم، كفاك بالعلم في الأمية معجزة. أي كده يعني اعتبر أن معجزة العلم الأمية مع العلم دي معجزة كبيرة أوي، لا تجتمعان ولم يجتمعان إلا مع النبي، فدي صارت معجزة باهرة، بالإضافة لأن صفة النبي في الكتب السابقة أنه أمي، النبي الأمي، فصارت الأمية صفة له صلى الله عليه وسلم، وتعجيزا لغيره وتكميلا له، فليست نقصا فيه. وكون هذا أميا نقيصة فيه وجهالة، ومن جهالته احتجاجه بصفة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي كمال في حقه، بصفة هي نقص في حقه. لكنه إذا استغفر وتاب واعترف ولجأ إلى الله فيترك، لأن قوله لا ينتهي إلى حد القتل، وما طريقه الأدب، فطوع فاعله بالندم عليه يوجب الكف عنه. يعني طالما ندم وتطوع بالندم يبقى ده يوجب كف القتل عنه. ونزلت ايضا مسألة استفتى فيها بعض قضاة الاندلس شيخنا القاضي ابا محمد بن منصور رحمه الله في رجل تنقصه اخر، دي مسألة تانية برضو بشيء، فقال له انما تقضي بقولك وانا بشر وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو شبه بشريته ببشرية النبي، واعتبر بشريته الناقصة تشبه بشرية النبي التي تكون ايضا ناقصة. هي لا شك ان البشرية في حد ذاتها نوع نقص، وهي افتقار المخلوق الى خالقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مفتقر الى خالقه لانه مخلوق، فده شيء ما يضر لا يضره صلى الله عليه وسلم ولا يعيبه. فلكن هنا لما جابها مقابل البشرية هو نفسه صارت المسألة فيها نقيصة، لأن بشرية النبي بشرية عالية ليست فيها نقص، لكن فيها كمال البشرية، وأنت بشريتك فيها نقص البشرية وفيها الخلل بتاع البشر. فأفتاه بإطالة سجنه وإيجاع أدبه، يعني يؤلمه يضربه لما يألمه، إذ لم يقصد السب، وكان بعض فقهاء الأندلس أفتى بقتله. الفصل السابع. الوجه السادس، هنخلصه في حوالي ثلث ساعة علشان انا عايز اخلص الكتاب بقى ونشوف. ان يقول القائل ذلك حكيا عن غيره، زي ما بنعمل احنا الوقت بقى كده، يقول الكلام اللي فيه سب وانتقاص للانبياء حكيا عن غيره، يقول مثلا ده انا سمعت فلان بيقول كذا وكذا وكذا، زي ما قلنا احنا البيت اللي قاله ابو نواس والبيت احنا بنحكيه عن غيرنا، فهمت ازاي؟ طب حكمه ايه ده؟ هي دي المسألة بقى. الوجه الثالث أن يقول القائل ذلك حاكيا عن غيره وآثرا له عن سواه، آثرا له عن سواه يعني ناقلا من الأثر اللي هو النقل، يعني آثرا له عن سواه يعني عن غيره، فهذا ينظر في صورة حكايته وقرينة مقالته، ويختلف الحكم باختلاف ذلك على أربعة وجوه: إما الوجوب والندب والكراهة والتحريم. يبقى حكاية الانتقاد ده لا يخلو من إيه؟ من كونه إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو يكون مكروها أو يكون محرما، لكن لا يأتي وجه يكون مباحا. هو يدور بين الأربعة، بين الوجوب والاستحباب على سبيل التحذير والتنفير، يبقى واجب إذا كان شهادة، أو على سبيل التنفير وقد نفر غيره، يعني الناس أشاعوا قول واحد فاسد خلاص، وانت بقى بتحكيه علشان تبين فساده، يبقى في الحالة دي مستحب مش واجب. ليه؟ لأنه أشيع أصلا فساده قبلك، إنما لو هو قاله وما حدش أشاع وانت أول من تشيعه بقى واجب إنك تشيع هذا حتى تحذر منه إن كان هو في مركز الصدارة، علشان تحذر الناس ما ياخدوش العلم منه، خصوصا إذا كان راجل فقيه، إذا كان راجل عالم راوي حديث وبعدين يقول كلام فيه نقيصة للنبي، لازم تحذر بقى الناس منه، ما تاخدوش منه العلم ده، يكون عمته كبيرة وقاعد بيعك، وعمته الكبيرة دي تغر العوام فيفتكروا إن كل كلام هيقوله صحيح فيتغروا بكلامه، فأنت واجب في الحالة دي إنك أنت تحذر الناس منه، فهمت؟ يبقى واجب. لو الناس حذروا منه وأنت بتقول لناس، يبقى أنت يستحب في حقك تفعل ذلك. طيب افرض انتفى هذا الوجه وبتقول الكلام ده على سبيل مجرد الثمر، يبقى حرام، لان ما فيهاش مثمره وما فيهاش هزار الحاجات دي. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فما تقولهاش على سبيل الثمر والحكايه دي. خلاصه الفصل هنقرا كلام الشيخ. ايوه، النصارى يؤمنون بسيدنا عيسى عليه السلام ولا يؤمنون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، هم يؤمنون بسيدنا عيسى على انه اله مش على انه نبي. بعضهم عندنا في الشغل واحد مسلم يقول يصلي على النبي ويصلي على النبي. ما هو كفار، ما هم كفار. وعاملين احنا معاهم وهم تابعين في الشغل. انت تعاملهم بالاحسان معامله انسانيه، لكن تنكر ديانته وتنكر اعتقاده. بس. الله يكرمك. فان كان اخبر به على وجه الشهاده، يعني قال الكلام ده قدام القاضي شهاده، يبقى واجب. بحق انه يحكيه يقول يا سعاده القاضي والله العظيم انا كنت ماشي وسمعته بيقول كده، عشان يتأدب، يبقى هنا واجب في حقه انه يقول ويحكيه. والتعريف بقائله والانكار والاعلام بقوله والتنفير منه عشان ينفر الناس منه، والتجريح له بالطعن فيه، ورؤيا والتحريج له، يعني التضييق، يعني في كتب مكتوبه التحريج وكتب التجريح. التحريج يعني التضييق عليه، او التجريح يعني الطعن فيه. فهذا مما ينبغي امتثاله ويحمد فاعله، زي ما عمل القاضي نفسه في الفصل السابق، حكى كلامهم على سبيل ايه؟ ان ينفر من قائله ويبين فساده. وكذلك ان حكاه في كتاب او في مجلس على طريق الرد له والنقد على قائله والفتي بما يلزمه، وهذا يعني الاخبار على هذا الوجه منه ما يجب ومنه ما يستحب بحسب حالات الحاكي لذلك والمحكي عنه. فإن كان القائل لذلك ممن تصدى، يعني متصدي للفتوى ومشهور والناس كلها بتسمع له وبيجي كل يوم في التلفزيون وكل يوم بيكتب في الصحف، يبقى راجل مشهور بقى، يبقى لازم في الحالة دي انك انت تبين فساده علشان الناس ما تغترش بيه. لكن واحد غلبان ما حدش بيسمع له الا جيرانه وكده، فبدك تحذر منه في ايه؟ في نطاق ضيق، نطاقه بس، لكن ما تعلنش. او تروح للقاضي تبلغ عنه اذا كان القاضي هيحكم في قضيه زي دي وتشهد عليه. فان كان القائل لذلك ممن تصدى لان يؤخذ عنه العلم او روايه الحديث او يقطع بحكمه او شهادته او فتياه في الحقوق، وجب على سامعه الاشاده بما سمع منه، اشاعه ذلك، الاشاده بالشيء يعني اشاعته. والتنفير للناس عنه والشهادة عليه بما قاله، ووجب على من بلغه ذلك من أئمة المسلمين إنكاره وبيان كفره وفساد قوله بقطع ضرره عن المسلمين وقياما بحق سيد المرسلين. وكذلك إن كان ممن يعظ العامة، يعني وعظ في مسجد وبيقول للناس كلام لا يليق في حق النبي، أو يؤدب الصبيان يعني بيقعد يحفظهم القرآن ويبص في ايه في اذهانهم كلام لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فان من هذه سريرته لا يؤمن على القاء ذلك في قلوبهم، فيتأكد في هؤلاء الايجاب لحق النبي صلى الله عليه وسلم ولحق شريعته. يبقى واجب في حق دول انك انت تبين وتوضح وتدفع هذه الشبه عن الناس. وان لم يكن القائل بهذه السبيل، يعني مش مشهور ومش مسموع ولا يعز الناس، واحد كده موظف صغير وبيمشي في الشارع ما بيقولش حاجة، كان في حلاق هنا بيقول عك هنا في الغمراوي، يقعد يحلق للناس وقفاهم شغال وهو قاعد يقول لهم في مخهم كلام فارغ كفر. اه الحلاق ده انا كنت بحذر الناس منه، سمعت منه كلام كده حذرت الناس منه واتخانقنا معاه، وبعدين مات باين مات خلاص وخلصنا منه، ربنا يمكن تاب وربنا يرحمه. فده ما احتاجناش اننا نيجي في قايتباي ونقول يا اهل مسجد قايتباي اوقف احلقوا عند هذا الحلاق، لانه مش مشهور، ما بيروحش المساجد كمان ولا بيصلي حتى صلوات الجماعات ولا بيقعد يكلم الناس، ده يا دوب يكلم بس الناس وهم بيحلق لهم قفاهم بس، ساعد في الشغل في القفا بس يحللوا الكلام العكس. فده وان لم يكن القائل بهذه السبيل من الشهرة، فالقيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وحماية عرضه متعين، ونصرته على الاذى حيا وميتا مستحق على كل مؤمن، لكنه اذا قام بهذا من ظهر به الحق وفصلت به القضية وبان به الامر سقط عن الباقي الفرد، لانه فرد كفاية لا فرد عين، اذا قام به البعض سقط عن الاخرين وبقي الاستحباب. يبقى اذا قام بفرض الكفاية البعض يبقى الاستحباب في حق الاخرين ان يحذروا وينوهوا من مثل هذا حتى لا يقع العوام بتكرار كلامه في المجالس العامة. وبقي الاستحباب في تكثير الشهادة عليه وعض التحذير منه تقوية يعني. وقد اجمع السلف على بيان حال المتهم في الحديث، فكيف بمثل هذا؟ اذا كان علماء السلف كانوا يجوا لك في الناس يقول لك فلان ده كذاب وفلان ده وضاع وفلان ده ثقه وفلان ده غير ثقه وفلان ده ضابط وفلان ده ضعيف وفلان ده واهي وده هالك، كل دي تجريح لعلماء الحديث رواة الحديث عشان يحفظوا قول النبي. فكيف بمن تعدى على ذات النبي، وذات النبي اقوى من قوله، يبقى من باب اولى، فهمت ازاي؟ فمن تعدى على ذات النبي يكون تجريحه من باب اولى من تجريح من تعدى على اقواله، والكل واجب ولكن هذا اوجب من هذا، واضح؟ وقد سئل ابو محمد بن ابي زيد عن الشاهد يسمع مثل هذا في حق الله تعالى ايسعه الا يؤدي شهادته، يعني واحد سمع كلمة فيها انتقاص للنبي هل يجوز لي انه ما يروحش يشهد ولا لا؟ خصوصا ان وردت اخبار ان ايه ان في ذم الشهادة ممن لم يستشهد، هذا محمول في حق العباد، اما في حق الله ورسوله فليس بمحمول، بل يجب عليه ان يسعى للشهادة لحق النبي. خدت بالك؟ خد بالك منه. ايسعه الا يؤدي شهادته؟ قال ان رجا نفاذ الحكم بشهادته فليشهد، وكذلك ان علم ان الحاكم لا يرى القتل بما شهد به ويرى الاستتابة والادب فليشهد، لان هذا متعلق بحق الله ورسوله ويلزمه ذلك، ويلزمه يعني يجب في حقه ذلك. واما الاباحة لحكاية قوله لغير هذين المقصدين، يعني هل يكون مباح ان انا احكي الحاجات دي؟ احنا قايلين واجب ومستحب، هل يكون مباح؟ فلا ارى لها مدخلا في هذا الباب، ما تكونش مباحة ابدا. فليس التفكه بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمضمض بسوء ذكره، يعني ادارة الكلام باللسان ثم المضمضة يعني، بسوء ذكره لأحد لا ذاكرا ولا آثرا لغير غرض شرعي بمباح، يعني لا يرى أن هذا مباح أصلا بل يكون مكروه أو حرام. وأما للأغراض المتقدمة فمتردد بين الإيجاب والاستحباب، وقد حكى الله تعالى مقالات المفترين، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن حكى أقوال الكفار ورد عليهم، وحكى أقوال المستهزئين بالأنبياء ورد عليهم، فيبقى حكاية المستهزئين لغرض التحذير جائزة بدليل فعل القرآن، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا، وقد حكى أحوال المستهزئين بالأقوام السابقين أو بالأنبياء السابقين حكى على سبيل التحذير. وقد حكى الله تعالى مقالات المفترين عليه وعلى رسله في كتابه على وجه الإنكار لقولهم والتحذير من كفرهم والوعيد عليه والرد عليهم بما تلاه الله علينا في محكم كتابه، وكذلك وقع من أمثاله في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة على الوجوه المتقدمة. وأجمع السلف والخلف من أئمة الهدى على حكايات مقالات الكفرة والملحدين في كتبهم ومجالسهم ليبينوها للناس وينقضوا شبهها عليهم، وإن كان ورد لأحمد بن حنبل إنكار لبعض هذا على الحارث بن أسد اللي هو المحاسبي في كتابه الرعاية، كان يذكر في كتابه الرعاية اللي هو الحارث بن أسد المحاسبي أقوال الطوائف الضالة ويذكر أدلتهم تفصيليا، فالإمام أحمد بن حنبل عاب عليه أنه بيذكر أدلة الضالين تفصيليا، كان الأولى أنه يذكر أقوالهم ويرد عليه، ما يذكرش أدلتهم، لحسن أدلتهم دي يجي واحد يقرأ الأدلة وما يرد، ما يقراش الرد أدلة المفترين وما يقراش الرد، يقوم يفتكر أن الأدلة دي قوية فيعتقدها، فعاب عليه الإمام أحمد بن حنبل ذلك. وإن كان نفسه الإمام أحمد بن حنبل نفسه صنع بقى اللي عابه لما قعد يرد على الجهمية، عمل كده برضه، فقد صنع أحمد مثله في رده على الجهمية، الجهمية اللي هم القائلين بالجبرية المطلقة، أن الإنسان مجبور في أفعاله وأن الله سبحانه وتعالى مسيره في كل شيء وأن ليس له اختيار، وقالوا بثناء الجنة والنار، وقالوا أن أفعال العباد يفعلونه على يفعلونها على سبيل الإجبار، وهم الجبرية الجهمية، والقائلين بالمخلوق أي أن القرآن مخلوق، وهذا معلوم أن القرآن كلام الله قديم صفة من صفاته سبحانه وتعالى، أو أن العبد يخلق أفعاله كما قالت المعتزلة أن الأمر أنف، وهم القدرية الذين يعني بعدوا عن الإجبار فوصلوا إلى مطلق الاختيار، فهمت إزاي هم المعتزلة، وقالوا أن العبد يخلق أفعاله وأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم ما يختار العبد قبل أن يختار، ونفوا عن الله العلم ونسبوا إلى الله هذه الصفات، كل دول المعتزلة. أو قول الفلاسفة إن بقدم المخلوق، الفلاسفة قالوا بقدم العالم، ما هو الفلاسفة كفروا بثلاث حاجات، كفروا بثلاث حاجات المؤمنين منهم، يعني في من الفلاسفة من آمنوا بالله ووصلوا إلى الله بعقلهم، لكن كفروا بعد ذلك بنسبة ثلاث حاجات في إيمانهم، قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الجزئيات ويعلم الكليات فكفروا بذلك، وربنا رد عليهم بذلك، واخد بالك ازاي، وما من دابة إلا في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وما تخرج من ثمرة من أكمامها ولا تضع من أنثى إلا بعلمه، يعني الجزئيات، شفت، وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض إلا في كتاب مبين، يبقى كل ده دليل على أن الله يعلم الجزئيات، كل ده كان بيرد على الفلاسفة الآيات دي القائلين بأن الله لا يعلم الجزئيات ويعلم الكليات، فالفلاسفة كفروا بهذه أول حاجة. الحاجة الثانية كفروا بها قالوا بقدم العالم، قدم المخلوق، يعني أن المخلوق قديم بقدم الله، لأن العلاقة بين الله وبين الخلق علاقة علة ومعلول، يعني علة ومعلول يعني إيه؟ طالما هناك خالق لازم يكون هناك مخلوق، فلو لم يكن هناك مخلوق ما يكونش خالق، والله خالق بنذ القدم، يبقى المخلوق قديم بالقدم، فأثبتوا مع الله الخلق وقدم العالم، فراحوا بده ليه؟ لأن جعلوا العلاقة بالعلة والمعلول، وعلاقة العلة والمعلول علاقة إجبارية، وعشان كده ربنا رد عليهم وقال لهم يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ردا على الفلاسفة أيضا الذين قالوا أن العلاقة علاقة جبرية علة ومعلول، واخد بالك، بين الخلق والمخلوق، فرد عليهم ويخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يبقى كفروا بالجهة الثانية دي. الحاجة الثالثة اللي كفروا بها اعترفوا بأن هناك بعث، ولكن قالوا أن البعث روحاني ليس جسماني، فكفروا أيضا، واعتقاد أهل السنة والجماعة أن البعث جسماني روحاني، خد بالك من كلام الفلاسفة ده، حسب بتلاقيه ساعات مكتوب في بعض الكتب. وهذه الوجوه الشائعة الحكاية عنها، الشائعة الحكاية عنها، فأما ذكرها على غير هذا، يعني على غير التحذير منها، من حكاية سبه والإزراء بمنصبه على وجه الحكايات والأسمار والطرف وأحاديث الناس ومقالاتهم في الغث والسمين ومضاحك المجان. المجان اللي هم ايه؟ اللي هم اللي وشهم مكشوف بالعربي بالبلدي كده. يقول لك ده راجل ماجن يعني لا يستحي، يعني وشه مكشوف بالبلدي كده. ومضاحك المجان ونوادر السخفاء والخوض في قيل وقال وما لا يعني، فكل هذا ممنوع وبعضه أشد في المنع والعقوبة من بعض. فما كان من قائله الحاكي له على غير قصد أو معرفة بمقدار ما حكاه، أو لم تكن عادته، أو لم يكن الكلام من البشاعة حيث هو، ولم يظهر على حاكيه استحسانه واستصوابه، زجر عن ذلك. حكم اللي يعمل الحاجات دي بغير غرض شرعي وما يقصدش ان هو يكون معجب بهذا الكلام، يبقى حكمه زجره عن ذلك، ونهي عن العودة اليه. وان قوم ببعض الادب فهو ايه؟ مستوجب له. يعني يتأدب، يتضرب ضربتين، يتكشر في وشه، يتحبس في الحجز يومين كده. وان كان لفظه من البشاعة حيث هو كان الادب اشد، كل حاجة على حسب شدة بشاعة اللفظ اللي قال. وقد حكي ان رجلا سأل مالكا عمن يقول القرآن مخلوق، فقال مالك كافر اقتلوه اللي بيسأله، فقال انما حكيته عن غيري، فقال مالك انما سمعناه منك. وهذا من مالك رحمه الله على طريق الزجر والتغليظ. عارف انت المثل يقولك ما شتمك الا اللي بلغك، ما هي دي نفس المعنى. فاللي يجي يبلغك شتمت النبي كأنه هو اللي شتم النبي، صح ولا لا؟ المثل العامي ده حلو يمشي في الحكم المسألة دي، واخد بالك؟ وكان يقولوا عليه سبك من بلغك باللغة الفصحى، هو مثل فصيح اصلا بس الناس عملوه بالطريقة العامية، لكن هو اصلا سبك من بلغك. يعني واحد قاعد مثلا سمع شتمتك ويجي يقول لك فلان بيقول عليك ده انت بعيد ابن كذا وابن كذا وابن كذا وشغال، واخد بالك ازاي؟ يبقى كانه قاعد يشتمك بقى. فايه؟ سبك من بلغ. وكذلك من بلغ تنقيص الانبياء كانه هو اللي بينتقصه. وهذا من مالك رحمه الله على طريق الزجر والتغليظ، بدليل انه لم ينفذ قتله، وان اتهم هذا الحاكي فيما حكاه انه اختلقه ونسبه الى غيره. اصل ممكن يقول كده وبعدين يقول عن نفسه، وبعدين لما يلاقي الحكايه هاجت تقول لا ده انا بقول ان في ناس بتقول كده، ده انا ما اقصدش. فهمت ازاي؟ فالامام مالك عايز يقفل الباب ده، مش يجي له كل واحد يقول كلام الكفر ولا انا سمعت ناس بتقول كده وهو بيقول الكلام اللي في قلبه. فهمت؟ فالامام مالك عايز يقفل الباب ده. او كانت تلك عادة له، او اظهر استحسانه لذلك، او كان مولعا بمثله والاستخفاف له، او التحفظ لمثله وطلبه ورواية اشعار هجوه صلى الله عليه وسلم وسبه، فحكم هذا حكم الساب نفسه، حكم اللي بينقل الكلام ده بلا غرض شرعي زي اللي سب بالظبط، يؤاخذ بقوله ولا تنفعه نسبته الى غيره، فيبادر بقتله ويعجل الى الهاوية امه، يعني مأواه، فامه هاوية، يعني مأواه هاوية اللي هي جهنم يعني، ولا يزول الله، نسأل الله السلام. وقد قال ابو عبيد القاسم بن سلام في من حفظ شطر بيت مما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر. اذا حفظ شطر بيت فيه هجاء النبي رضا به مريدا اشاعته كفر، خد بالك، مريدا اشاعته او رضا به يبقى ده كفر. وقد ذكر بعض من الف في الاجماع اجماع المسلمين على تحريم رواية ما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم، وتحريم كتابته، وتحريم قراءته، وتحريم تركه متى وجد دون محو، يعني حتى لو وجده يحرم عليه انه يسيبه، لازم يمحوه او يحرقه او يقطعه. ورحم الله اسلافنا المتقين المتحرزين لدينهم، فقد اسقطوا من احاديث المغازي والسير ما كان هذا سبيله. يعني لو تقرا سيرة ابن اسحاق وتقرا سيرة ابن هشام ما ذكروش الاشعار اللي فيها هجاء للنبي، ذكروا انه فلان هجى النبي لكن ما قالكش قال ايه، خدت بالك؟ فكانوا بيراعوا هذا جيدا. احيانا منهم كان يدي لك مثال بسيط بس علشان يبين لك سوء خاتمة من قال، عشان يبين لك سوء خاتمة من قال، يبقى بيجيب على سبيل التحذير. فهمت؟ المتحرزين لدينهم فقد اسقطوا من احاديث المغازي والسير ما كان هذا سبيله، وتركوا روايته الا اشياء ذكروها يسيرة وغير مستبشعة على نحو الوجوه الاول، يعني ايه الوجوه الاول؟ اللي هي التحذير منها والتنفير منها، ليروا نقمة الله من قائلها وأخذه المفتري عليه بذنبه. وهذا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قد تحرى فيما اضطر إلى الاستشهاد به من أهاجي أشعار العرب في كتبه، فكن عن اسم المهجو بوزن اسمه استبراء لدينه. يعني لو كان المهجي اسمه أحمد فيجي يقول الهجاء وبدل ما يحط أحمد يقول أفعل، يجيب وزن الاسم مش الاسم نفسه، واخد بالك ازاي؟ علشان هو كان بيحاول الـ ابو عبيد القاسم بن سلام ده ان يستشهد ببعض ايه اهاجي الاشعار الهجاء للعرب على سبيل الاستشهاد النحوي. النحو يعني ساعات في النحو يقول لك ان العرب استعملت الكلمه دي بالرفع واستعملت الكلمه دي بالنصب واستعملت، فعايز يجيب لك دليل شعري فيجيبها. فاذا كان فيها هجاء وذكر اسم حد يوم يذكره بوزن اسمه لا باسمه عشان يبقى برأ ذمته، فلا يكون هذا احد بوزن اسمه استبراء لدينه وتحفظا من المشاركة في ذم احد بروايته او نشره، فكيف بمن يتطرق الى عرض سيد البشر بل سيد الايه العالمين بل سيد العالم صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على الفصل الثامن ان شاء الله يوم الخميس القادم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.